ما في أسئلة؟ نعم. بالنسبة لصلاة الفجر لا، الحديث صحيح، لكن يصلي ركعتين بعد ركعتي الشروق، يعني المصلى بنفس المسجد ولا لا نفسه ولا بنفس المكان؟ لا لا لا، في المصلى في المسجد الذي صلى فيه، في المسجد المكان اللي صلى فيه لا، ليس بشرط، ليس بشرط، يعني في المسجد نفس الذي صلى فيه، مثل الحرم الآن، لو صليت في الصفوف الأولى ورجعت هنا وقرأت القرآن وجلست وذكرت الله عز وجل ثم صليت ركعتين حصل الأجر إن شاء الله تعالى. نعم نعم نعم. اختلاف المطالع، نعم، اختلاف جمهور أهل العلم يرون أن رؤية الهلال في بلد ملزمة لجميع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا، قالوا فهذا قول الجمهور. لكن الشافعية يقولون باختلاف المطالع، ورجح هذا بعض المحققين، رجح هذا بعض المحققين، لأن قالوا لأن خصوصا البلاد المتباعدة تختلف المطالع، والله أعلم، لكن اختلاف المطالع هو الأقرب إذا ثبت أن هذا البلد يختلف عن هذا البلد في المطلع. نعم. هي المغرب بعيد، والأندلس قديما كانت أيضا بعيد، ولكن والحديث حديث ابن عباس ثبت في الشام بين الشام والمدينة وهما متقاربان، يعني ما في بعد كثير. نعم. يعتمر الله عايز يعتمر لأخوه يعمل إيه؟ يكتفي بالعمرة الأولى إن شاء الله ويسأل الله ويسأل الله القبول. إيه نعم. وإذا أراد عمرة ثانية، أراد أن يعتمر عن أخيه مريض مثلا، مرض لا يرجى برؤه أو متوفي، يقصر في العمرة الأولى، يعمل تقصير. إيه نعم نعم. لا ما تفضل إن شاء الله. نعم يا أخ، الأخير عند صاحب السؤالين ونحن هنا صمنا الاثنين. على كل حال أنتم إذا بقيتم في السعودية هنا، إذا بقيتم في السعودية إلى العيد تفطرون مع السعودية، تفطرون مع السعودية إذا تموا 30، إذا تفطرون مع السعودية إذا أتموا 30، وإذا كان 28 تكملون بعد لا، يعني لا تصومون يوم العيد قضاء، لا تصومون يوم العيد، تصومون بعده قضاء. نعم نعم. يجوز إيش؟ ها، الذي ورد الشرب، الذي ورد بذلك ماء زمزم لما شرب له، وقد ورد في الحديث أيضا أن ماء زمزم ريا ويعني طعام طعم وسقم سقم وشفاء سقم. لكن الرأي بالنسبة للرش، الفقهاء قالوا نعم يجوز الاغتسال بماء زمزم، قالوا يجوز الاغتسال بماء زمزم. ها؟ إذا واحد اغتسل بالماء زمزم هل الماء يعطوه على جنبه؟ لا يكب في المرحاض، لا يكب في المرحاض، لأن ماء زمزم ماء مبارك وماء محترم ومعجزة إلهية. أنتم تعرفون وجود الماء في وجود ماء زمزم في مكة كم كان له سنة؟ أكثر من 4000 سنة، أكثر من 4000 سنة، فهذه معجزة إلهية في منطقة جبلية ومنطقة صحراوية، لكن معجزة إلهية. لو كان فيه وقت لذكرنا قصة هاجر أم إسماعيل وما كان من الهم والغم عليها بعدما نفد الماء الذي معها ومع الطفل صغير وأم قلبها يتقطع، فالله عز وجل أتى بالفرج عاجلا. نعم. ما قصرت؟ عمرت عمره في مكة البارحة؟ أيوة. وأتيت هنا؟ أي قصر هنا؟ لبست المخيط؟ لبست؟ لعلك تعذر بالجهل، لكن التقصير يقصر. قصر. نعم. لا ما يجوز، لكن تقصر يجوز بما أنك نسيت أو جهلت تقصر إذا يعني تذكرت أو علمت. نعم. لا الأيسر عليكم أن تلبسوا في السكن. تلبسوا في السكن وتعقدوا النية إذا حذيتم الميقات، حتى لا يشترط أن تنزلوا إلى الميقات، إذا حذيتم الميقات اعقدوا النية ولبوا، إنما الأعمال بالنيات. لا الطيارة يعني السيارة، إذا حذيتم الميقات، إذا حذيتم الميقات مع السلت الطريق المعبد تلبون إن شاء الله. يلبسه في السكن أحسن أيسر عليكم. نعم. لا هو يعني خروجا من الخلاف تبدأ من الأول خروجا من الخلاف، لكن لو بدأت من المكان الذي أحدثت فيه يجوز إن شاء الله. أنا أعرف هذا، أعرف هذا. يعني قلت لك يعني بعض الفقهاء يقول يعني كالصلاة تماما، كالصلاة يقول الأحوط والأبرى أنك تبدأ الطواف من الأول، لكن قال آخرون لا هذا فيه عسر وفيه مشقة، فلو بدأت من المكان الذي انتقض منه الوضوء صح الطواف. تبني على ما سبق، تبني على ما سبق. وفق الله الجميع يا إخوة، نسأل الله لنا ولكم القبول. نعم. ها سمعتم الحج ماذا يقول؟ يقول آخر آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن ما هي؟ ها ها هذه يعني كثير من المفسرين يقولون آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت في حجة الوداع في عرفة، اليوم أكملت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة، اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال آخرون بل نزل آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. على كل حال القرآن كله خير وكله نعم. يعني آخر وقت نستفيد بآخر آية اليوم أكملت لكم دينكم. على كل حال يا أخ الكريم نحن ذكرنا لكم القولين، لكن يعني الذي روي عن الصحابة نصا أن آية اليوم أكملت لكم دينكم آخر آية نزلت من القرآن في عرفة حجة الوداع. نعم. صلاة التراويح تعدل 1000 صلاة، لأن الفقهاء بعض الفقهاء يقول النافلة التي تشرع لها الجماعة أيضا تحصل فيها المضاعفة 1000 صلاة. نفس الشيء هو تابع ختم القرآن تابع للتراويح.